بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن السعدي في مجموع الفوائد: باب التبرعات. ثم أتبع هذه الأبواب بأبواب التبرعات التي يبذلها صاحبها إحسانا ومعروفا وتقربا إلى الله، وهي الأوقاف والهبات والوصايا. وهي الأوقاف والهبات والوصايا وذكروا أحكامها، لكن لما كان من التبرعات القرض والعارية ذكروا هذين البابين في تضاعيف أبواب المعاملات، لأنها تشارك التبرعات بالإحسان والرفق، وتشارك المعاوضة برد العين أو عوضها إلى ربها، فهي إحسان يرجع عوضه إلى الإنسان. ثم لما كانت التبرعات فهي إحسان يرجع عوضه إلى الإنسان. يعني تبرع بمنافع، يعني قرض منفعة، العارية تبرع بمنفعة، العارية مردودة والقرض مردود، بخلاف الوقف. نعم. ثم لما كانت التبرعات قسمين: قسم يبذله صاحبه طوعا واختيارا، وهي المذكورات، ونوع ينحاز إلى غيره قهرا واضطرارا، وهي المواريث، ذكروها. ثم لما كانت التبرعات قسمين: قسم يبذله صاحبه طوعا واختيارا، وهي المذكورات، ونوع ينحاز إلى غيره قهرا واضطرارا. لكنه ليس بتبرع في الحقيقة، الميراث ما هو تبرع، يعني ما نقول ما يدخل فيه التبرعات، يدخل في عموم انتقال المال. انتقال المال إما أن يكون باختيار، إما بمعاوضة أو تبرعا، وإما أن يكون انتقال المال قهرا، مالك المال ليس له فيه خيار، وكذلك الوارث ليس له في اختيار، يعني في ملكه، يعني ما هو لا باختيار المورث ولا باختيار الوارث، ينتقل المال من المورث إلى المورث بحكم الله، ولا اختيار لواحد منهما، ينتقل إليه ويصير ملكه، يدخل في ملكه قهرا عليه، بعد ذلك إن شاء يتنازل يتبرع شيء آخر، لكنه دخل في ملكه. لو مات هذا الوارث قبل قسمة الميت الأول ورث ذلك المال ورثته، فليس بمعاوضة، ليس من قبيل المعاوضات ولا من قبيل التبرعات، ولا ينتقل المال بحكم الله، لا بعقد، الميراث نوع آخر. نعم. ونوع ينحاز إلى غيره قهرا واضطرارا، وهي المواريث، ذكروها بعدها، وذكروا أحكامها وفروعها، وأتبعوها بابا من جنسها. وبمناسبة ذكر الولاء وتفريعه وبيان أنه أحد أسباب الإرث الثلاثة، ذكروا بعده العتق وأحكامه، لأن الولاء يتفرع عليه، وذكروا فيه أحكام العبيد. فانظر إلى هذا الارتباط الوثيق بين هذه الأبواب، وإلى هذا الترتيب المناسب غاية المناسبة، فجزاهم الله عن الأمة خير الجزاء. وبعده انتقلوا إلى أحكام الأنكحة، كتاب النكاح.